الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد تقدم ان رجعه الزوجه تكون باللفظ وتكون بالفعل، تكون بالقول والفعل والنيه. وبينا ان اللفظ الذي يتلفظ به الزوج لكي يرتجع زوجته اما ان يكون صريحا كقوله راجعت زوجتي، ارتجعت زوجتي، او يكون مختلفا في كونه صريحا ملحقا بالصريح عند بعض العلماء كقوله رددت زوجتي او أمسكت زوجتي. فاللفظ الصريح المتفق عليه راجعت وارتجعت. وأما بالنسبة لرددت وأمسكت ففيهما الوجهان بين العلماء، الوجهان عند العلماء رحمهم الله. وبين المصنف رحمه الله أن الرجعة تكون بما دل عليها من قول، وذكرنا هذا، سواء كان صريحا أو كان كناية. إلا أن الكناية كقول الرجل أنت مني كحالك من قبل، فإن قوله كحالك من قبل يحتمل أمرين، يحتمل كحالك من قبل الطلاق فأنت زوجة لي الآن ورجعت عن طلاقي وارتجعت السوق من طلاقي، وإما أن يكون مراده أن الحال باق كما هو، أي لا زلت أكرهك ولا زلت مطلقة مني، فأصبح مترددا بين الأمرين فلا بد من نية تميز. وقد تقدم معنا في قاعدة الأمور بمقاصد قول العلماء أن الأمور بمقاصدها، أن هذه القاعدة راجعة إلى النيات، والنيات تميز الأشياء المحتملة، فلما كان اللفظ محتملا ميزته النية بالكنايات. قوله رحمه الله لا نكحتها، فالنكاح لا علاقة له بالرجعة، ومن هنا لا يدل على الارتجاع لا صراحة ولا كناية. فلو قال نكحتك فإن هذا لا يدل على الرجعة، لأن إنشاء العقود ليس كاستجابتها، فالرجعة استجابة للنكاح، والنكاح ابتداء للعقد الجديد. وحينئذ فرق بين الاستدامة وبين الاستدامة، فلا يعتبر قوله نكحتك ابتداء لزوجتي. نعم. بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. لا نكحتها ونحوه. قد تقدم هذا لأنه لا يجوز صراحة ولا ظنا. ويسن الإشهاد. ويسن الإشهاد. تقدم أن الإشهاد عن الرجعة فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من قال الإشهاد على الرجعة سنة، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ومنهم من قال الإشهاد على الرجعة واجب، وانقسم أصحاب هذا القول إلى طائفتين. منهم من قال الإشهاد على الرجعة واجب لا تصح الرجعة إلا به، فهو شرط في صحة الرجعة، فلو أنه ارتجع زوجته ولم يشهد لم تصح رجعته. كتاب ذلك لو أن رجلا قال راجعت زوجتي ثم توفي، فعلى القول باشتراط الإشهاد ولم يكن هناك من شهد، ولم يكن هناك شهود، ولم يستشهد على رجعته، فإن الرجعة لا تصلح، وتصلح لو خرجت من عدتها تصلح أجنبية إذا وقع ذلك، إذا لم يقع الإشهاد قبل خروجها من العدة. فلو كان خروجها من عدة بمغيب الشمس يوم الأحد، وقال راجعت زوجتي قبل أن تغيب الشمس بلحظة، ثم توفي قبل أن يشهد، وغابت أن توفي بعد مغيب الشمس، فإن قد خرجت من عدتها قبل وفاته، فتصبح أجنبية لا تلم في هذه الحالة، ولا يلمها أيضا لو توفيت به، لأنه لم يقع إشهاد على الرجعة قبل خروج النفس. إذا لا بد من إشهاد على الرجعة عند الظاهرية، ويرون أنها شرط في صحة الرجعة. ومن أهل العلم من قال الإشهاد على الرجعة واجب ولكنه ليس شرطا في صحة الرجعة، فإنه لو أشهد صحت رجعته، وإذا لم يشهد فإننا نحكم بأنه آثم ورجعته صحيحة، يحكم بأن الرجعة صحيحة ولكن يعتبر آثما إذا لم يشهد، إذا كان صلى ويشهد ولم يشهد. واستدلوا بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ووجه الدلالة أن الله أمر بالإشهاد على الرجعة والأمر للوجوب، ولا دليل يدل على صح هذا الأمر عن ظاهره. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإشهاد على الرجعة ليس بواجب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فجاءت الأوامر في سياق واحد. ومن المعلوم أن قوله فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف جميل إلى أهل الزواج، فليس بواجب أن تمسك الزوجة إذا طلقتها، ليس بواجب على من طلق زوجته رجعية أن يمسك، لأن له أن يتركها حتى تخرج العدة لتصبح نبيا. وقوله أو فارقوهن بالمعروف ليس بواجب أن يتركها حتى تخرج من عدتها، وإنما الأمر للتخيير، أي من شيء فأمسك، فإن أمسكت فدي معروف، وإن شئت فسارق، فإن فارقت فدي معروف، ثم أشهد على ذلك. فكما أن الأوامر قوة في الاستحداث كذلك أمره للإشهاد للنجل والاستحداث وليس للحجم والإيجاب. ثم الدليل الثاني على عدم وجوب الرجعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حينما أخبره كما تقدم معنا في حديث الطلاق في الحي، حينما أخبره عمر كما في الصحيحين أن عبد الله رضي الله عنه طلق امرأته في الحيض، قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، ولم يأمره بإشهاد على الرجعة، فدل على أن الإشهاد على الرجعة ليس بواجب. ثم إن الأصل عدم الوجوب حتى يدل الدليل على الوجوب صراحة، والدليل هنا مختلف، ولأن المرأة المقصود عودتها إلى عصمة الزوج، وهذا لا يعتقد الإشهاد ليس المؤثر في هذه العودة وليس المؤثر في قصد العودة، فأصبح ليس بواجب وإنما هو مستحب. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن الإشهاد مستحب، والخلاف فقط يعني على أنه يستحب للإنسان، لكن الخلاف أنه مجزم أو ليس بواجب، والصحيح أنه ليس بواجب، لأن الأحاديث التي ذكرت تصرف الأمر من الوجوب إلى النذر، خاصة وأن الصحابة نصوا على أن الإشهاد ليس بواجب. ولذلك لما سئل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثم راجعها ولم يشهد، فقال رضي الله عنه راجعتها بغير السنة، يعني أنه يجب أنه كان ينبغي عليه أن تتحرى السنة، ولم يقل له أهل ولم يقل له عليك إذن أو عليك حرص، دل على أن الأمر ليس بالوجوب. ثم حكم بصحة النكاح وصحة الرجعة، فلو كان الإشهاد شرطا في صحة الرجعة لقال له إنها ليست بزوجة ويجب عليك أن تعيد الرجعة مرتان لو تشهد، ولكنه صحح رجعته، فدل على أن الإشهاد ليس بشرط في صحة الرجعة وليس بلازم. وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. من طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقها الطلقة الثانية وكان طلاقه الطلقة الأولى والثانية بعد دخوله بها كما تقدم، فإن هذه المرأة تعتد وخلال العدة تصبح امرأة رجعية، من حقها أن يرجعها في أي وقت ما دام أنها لم تخرج من عدتها كما قدمنا. لكن السؤال هل هذه الرجعية مرأة أجنبية أو ما دارت الحكم الزوجة؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال إنها أجنبية كما اختاره بعض العلماء مثل الشافعية، ومنهم من قال إنها حكم الزوجة كما اختاره المصنف رحمه الله وفقه الحنابلة، أنها زوجة لها مال الزوجات وعليها مال الزوجات إلا نفسهم. بناء على ذلك يجوز له أن يحتلي بها، ويجوز أن يلمسها، ويجوز أن يسافر بها وهو محرم لها، لأن في الحكم زوجات. كذلك أيضا يتفرع على هذه المسألة أنه لو قال لها وهي في أثناء عدتها من الطلقة الأولى طلقها أو أنت طالق فطلقها طلقة ثانية فأرسلت الطلقة الثانية الأولى وقع الطلاق لأنها زوجة وليست لأجنبية. ولو أنه لاعنها يعني نسأل الله سبحانه وتعالى فهلها كان من حقه أن يوقع اللعان بينه وبينها فيتبعها الطلاق ويتبعها اللعان ويتبعها الظهار على المذهب ظاهرة لها. على كل حال يعتبر حكم الزوجة من هذا الأسر يترتب على هذا أيضا الشطور لو أنه توفي عنها وهي في أثناء العدة ولم تخرج من عدتها ووقعت الوفاة قبل خروجها من العدة ولو بلحظة لو كانت عدتها تزيد غروب شمس اليوم وقبل غروب الشمس بثانية واحدة توفي زوجها أو توفي تريده ويأتها إجماعي لو طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقة ثانية بعد الدخول طلقة الأولى والثانية بعد الدخول ثم اعتدت وقبل خروجها من عدتها بلحظة توفيت وليتها توفي هو وليتها فإذا معنى ذلك أنه لا زالت هناك رقة الزوجية. فقال رحمه الله وهي زوجة الدليل على ذلك عدة أدلة. أولا أن الله سبحانه وتعالى أقوى أدلة الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الشكر وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يعني أزواجهم الذين طلقوهن وقع الطلاق منهم أحق بارتجاع هؤلاء الزوجات المطلقات ما داموا وبعولتهن أحق بربهن في ذلك يعني أثناء ثلاثة قرون لأن صدر الآية كل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون فقال الله وبعولتهن أحق بربهن في ذلك الظرفية في مدة العدة ثم قال بعولتهن وجه الدلالة أنه قام بعولتهن يعني أزواجهن فوقف المطلق بكونه زوجة المطلقة فدل على أنها ليست أجنبية لو كانت أجنبية لما صحت تقول لها أنه بعد لها وما صحت تقول زوجا لها لأن البعد هو زوج. كذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإنساء بمعروف أو تشريح بإحسان وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة على أن المطلقة طلاقا وجهيا تعتبر في حكم الزوجة أن الله قال فإنسانا فلو كانت المطلقة طلاقا وجهيا أجنبيا لم يقل فإنسان لأن الإنسان إدارة لما قبل فمعناه أن النكاح لا زال باقيا فدل على أنه يريد إبقاء رد الأمر إلى ما كان عليه في إثبات الرجل فلو كانت أجنبية لما عبر بالإنسان ولا عبر بلفظ ثاني يقتضي الابتداء لأن الإمساك يدل على الالتزام لا على الإنشاء لأن الإمساك يدل على الالتزام تقول أمسك لأن الشيء في يدي ما تقول أمسك الهواء الشيء ما هو في يدي فدل على قوله فإمساك بمعروف أي أنه لا زال في يدي شيء والله عز وجل يخلي فكمل عن كون النساء في عصمة الإنسان في يده فقال فإنساك فدل على أن المطلقة لا زالت تحت سلطان زوجها وأنها في عصمته وبمعنى آية البقرة إنساك بمعروف آية الطلاق سورة الطلاق وقولها أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فدل على أن النكاح لا زالت له علقة وأن المطلقة طلاقة رجعيا لا تزال في حكم الزوجة وبناء على ذلك يريده هو يريدها مما يدل على انها في حكم الزوجه امر الله اتفق على المطلقات فاسكنوهن من حيث التكلف من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن هناك حل فانفقوا عليهن حتى يضعن حلهن فاسلم المطلق قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. فامر ان تبقى المطلقه طلاقا رجعيا في بيت الزوجين. وهذا يدل على انها لا زالت، لان هذا حق من حقوق النفقه. والنفقه لا تكون الا استتباعا لعقد النكاح. فدلت هذه الامور كلها على ان المطلقه طلاقا رجعيا في حكم الزوجه وليست في اجنبيه. لها وعليها حكم الزوجات. لها وعليها حكم الزوجات طبعا الا بالسكني، فيجوز له ان ينظر اليها، فيجوز له ان تنظر اليه ولو بشهوه، فيجوز له ان يلمسها، ويجوز ان تلمسه، ويجوز ان يختلي بها او تختلي به، يسافر معها ومحرمها كما ذكرنا. لكن لا قسم لها. لكن لا قسم لها. لو عنده اربع فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا فبقيت في عدتها، فإنه يكون قسمه بين الزوجات على ثلاث أيام، فتسقط ليلة الرابعة. مع أنها في العدة لا نقول أنها لحكم الزوجات، لها وعليها من الزوجات، الزوجة القسم، فهي زوجة من وجه وليست الزوجة من وجه آخر، لكنها ليست أجنبية. وتحصل الرجعة أيضا بوقتها. وتحصل الرجعة بوقتها. لو أنه وضع الزوجة الرجعية فإن هذا الوضع يعتبر رجعة. هذا النوع الثاني من الرجعة، رجعة تكون بالقول وتكون بالفعل. فالرجعة بالفعل اجتماع. فلو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد الدخول، ثم بعد ذلك مكث في الحيضة الأولى وطهرة، الحيضة الثانية وطهرة، ثم أن له أن يجامعها فجامعها، طبعا الجماع من أقوى الأدلة على الرغبة في الإنسان. والله يقول لا تشكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإنسان بمعروف أو تشريح بإحسان. فالفعل يدل على الإنسان كما يدل عليه القول، يعني ما معقول يطع إطراف النبي، إنما لما حصل الوقت دل على رغبته فيها وحبه لها وحبه لعودها زوجة له كما كان، لأن الرجل لا يحب له أن يطع لأجنبي. وبناء على ذلك يكون وقته لها رجعة، ويقع فتقع الرجعة بالفعل وهو الوطن كما تقع بالقول. واختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال الوقت دليل على الاحتجاج سواء نوى أو لم يكن. فلو أنه جامع زوجته وهي في عزتها حكمنا برجوعها له على ما اختاره المصنف ومذهب الحنابلة سواء نوى أو لم ينوي. ومن أهل العلم من قال إنه إذا جامعها لا ينوي ارتجاعها فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مراجعا للزوج الذي اشترط أن ينوي. لكن الإشكال على القول الثاني أنه إذا لم ينوي رجعتها، مثلا حكمة الله عز وجل بالمناسبة أن المرأة تطلق طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوجية كما ذكرنا، وهذا البقاء يحرك الزوج إلى إعادتها. ولذلك قال الله عز وجل بشأن هذا الحكمة العظيمة لا تدري لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. ما يريد الله بإعدامه لكم الخير، ولا يريد إلا ما يعود عليهم الخير في دينهم ودنياهم وآخرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. فإذا كان أهل الزوجة وأم الزوجة وأبو الزوجة كل منهم يتمنى، وأبناء أبناء الزوجين يتمنون أن تعود هذه الزوجة ويحبون عودتها، فإن الله أرحم بخلقه من هؤلاء الأنفس. من يحب سبحانه، لأنه يعلم علم الكل أن الشيطان دخل من هذه الزوجة وزوجها حتى طلقها، كما في الحديث الصحيح أنه لا يدرون ولا تعلم زينتهم من الشيطان أكبر إلا إذا فرق بين الزوج وزوجها، لأنه من أعظم ما يكون. فحكمة الله عز وجل أنها تعتد في بيت الزوجين، فإذا فتت كلها تتحرك النفوس بالذكريات ويحس بقيمتها ويحس بقيمتها فيتحرك بقيمتهما للآخر. فإذا كان الخطأ شنيعا وقف صاحب الحق لكي يؤدب الطرف الثاني، وذل المخطئ من اخطا عليه حتى يحكم له في مكان رائع ولم يدخل بين الاجنبي، لكن اذا رجعت الى بيت اهلها افسدت على زوجها وأفسد الزوج على الزوج ودخل الأجنبي فساءت الأمور أكثر كما بالأرض. لكن قضية الزنا فإنه إذا سار وراءها هي معتدة في البيت ولا يمكن أن يخرجها وليس بحق أن يخرجها، وفي المساء والصباح يصبح ويمشي بها ويراها أمانة، هذا يحرك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك هذا يحرك إلى أن فلا يملك بحكم حتى هنا أن يشتاق إليها ويجامعها. فإذا كان شوقه إليها بقصد الرجعة فلا إشكال، وأما إذا جامعها دون أن يقصد اتجاهها فحينئذ عند من يرى أن المطلقة طلاق الرجعية أجنبية يلي إشكال أن يعتبر جانيا، وهل يقام عليه الحد؟ لأنه ما قصد بهذا الوضع عندهم الوضع الشرعي. وحينئذ قال طبعا جماهير العلماء على أنه لا يجب الحد، لكن من أهل العلم من قال لا يقصد رجعتها على القول بأن الوضع بدون نية لا يوجب الرجوع على هذا القول، يقول يجب تعزيره، وحينئذ يعزره القاضي ويؤدبه إذا شهد على نفسه أو أقر أو شهد على أنه جامعها ولكنه لم يمل بجماعها رجعا. فبين رحمه الله أن الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل، فإذا جامعها ناوية اتجاعها أكثر ما تكون الرجعة أن يقول اتجعت زوجي ويشهد شاهدين على الاتجاع ثم يجامعها بنية الاتجاع، فحينئذ اجتمع النية واجتمع القول والفعل معها، النية والقول والفعل. وأما القول فهل نية فلا إشكال، قل راجعت زوجك ناوية عودتها إلى عصمتها هذا قول ونية، وأما نية وفعل أن يجامع زوجته قاصدا فارتجاعها فهذه كلها من صور ارتجاع زوج زوجته. نعم. ولا تصح معلقة بشرط، ولا تصح الرجعة معلقة بشرط، كأن يقول إذا طلعت الشمس فقد ارتجعت راجعت فيه ان طلعت الشمس، جاء غدا ان انتهى الشهر فقد راجعت، ان انتهت الحيضه الاولى فقد راجعت، اذا طهرت من الحيضه الاولى فقد راجعت، هذا بالنسبه للتعليق لا يصح. وايضا من التعليق ان يقول لها راجعت في شئت، يعني ان كنت تشاءين ارجع اليه فقد راجعت، فقالت قد شئت لا رجع، لان الرجعه لا تصح للتعليق، بل لا بد ان يردها ويمسكها ويقول راجعتك. وقد يكون ذلك في الاخبار لو قال لها راجعتك انشئ صحت الرجعه، راجعتك انشئ يعني بمثابه التعليل، اي لانك شئت فقد راجعت، اي ما ترغبين ان ترجع اليه فقد راجعت، لكن لو قال لها راجعتك انشئت الفرق كان الكسر وكسر، لان قال راجعتك انشئت فقد علق رجعتها على مشيئته على وجود المشيئة، فقال قد شئت أو قال لها راجعتك إن شاء أبوك، راجعتك إن رضي أبوك رضيت أمك، فهذا لا يصح، ينبغي أن يجدد الرجعة ويقول راجعتك أو يفعل فعلا زال فإذا أبقي الذي تقدم. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، إذا طهرت من الحيضة الثالثة لأن ثلاثة أطهار إذا طهرت في الحيضة الثالثة بعض العلماء يقول لا بد أن تغتسل حتى يحكم بانتهاء عدتها، وبعض أهل العلم يقول إن مجرد طهرها يوجب يعني لا يوجب انتهاء عدتها بل لا بد أن تغتسل، فمنهم من اشترط الاغتسال ومنهم من قال بعدم اشتراطه فبمجرد انتهاء الدم وانقطاع ورؤية علامة الطهر خرج من عدتها. ما فائدة هذا الكلام؟ أول احتيال امرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى فاعتدت، فلما صارت الحيضة الأخيرة قبل غروب الشمس بنصف ساعة رأت علامة الطهر، رأت علامة الطهر، لكنها أخرت الغسل من الحيض إلى ما بعد غروب الشمس. فإذا قلت المرأة تخرج من عدتها لمجرد انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر حلت للأزواج قبل غروب الشمس من الساعة، فلو رفحت وعقد عليها بعد ذلك مباشرة صارت أجنبية من الأول وزوجة للثاني، لأنه قد حقق تمام العدة وخرجت من العدة وأصبحت أجنبية، فلا يشترط أن تختفي على هذا القدر. ولو أنه حصلت الوفاة من زوجها بعد طفلها مباشرة ورؤيتها للدم وقبل أن تطفل، فحينئذ قلنا إنها قد خرجت من عدتها فلا تلد ولا يرث أجنبية وهو أجنبي. إذا شكف لخروجها من عدة وانتهاء الرجعة بمجرد رؤية الظهر، وعلى هذا لا يشترط الغسل عند أصحاب هذا القول. هذا القول كما اختاره على جمع من العلماء رحمه الله الذين لا يرون الغسل شرطا. ومن أهل العلم من قال إنها إذا طهرت من حيضتها ورأت علامة الطهر من حيضتها الأخيرة ولم تغتسل فلا تزال في العدة حتى تغتسل، ولو أخرت الغسل سنوات فإنها لا تزال في عدتها من زوجها. وبناء على هذا القول لا تدرج فيه، فلو وقع مراجعة من زوجها الأول قبل أن تغتسل حلت له، ولو توفي ورثته، ولو توفيت ورثها. وهذا القول معذور عن أبي بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمران كمعاذ رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنه يقولون انها لا تخرج من عده الا بالاغتسال، وراوا ان طهارتها تابعه لذاتها، والاول اقوى من حيث الاصول والثاني اشبه بالقوه على مثل من يرى ان قول الصاحب حجه، ولكن الاول اقوى حقيقه من حيث الاصول اقوى، وان مجرد طهرها يدل على خروجها من عدتها، لأن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن من ثلاثة شهور والطهر والطهر، وقد طهرت حقيقة فيحكم بطهرها لأن الشرع علق على الطهر وقد حصلت هذه الصفة، فلا داعي لشراط الغسل إلا للعبادات التي اشترط لها الطهارة. أما هذا خارج عن رجع ما لا علاقة بذلك، ليست مصلية ولا طائفة البيت ولا داخل المسجد ولا تابع المراحة تنشر الطهارة، الطهارة والغسل يشترط شيء نص الشرع على الشراط، وأن ما رد الشرع على وقوع ما رد الشرع وقوع الرجعة عليه أنه حده ما لم تظهر وقد طهرت فخرجت من عدتها لذلك. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد الجديد. فرغت عدتها، بين لنا متى تفرغ، ثم قد فرغت تمت عدتها ولم يراجع ان زوجها بان. البينونة تنقسم الى قسمين، يقال بان الشيء اذا ورد وظهر، ويقال بان فلان من فلان اذا فارق. البين هو الفراق، ادمت بينها اسماء يا رب تاوت هل له الثواء، اي اذنتنا بفراقه. فالبين هو الفراق، وذلك قال غراب البين. فالبين في لغه العرب يطلق بمعنى الفراق، بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قربا الى الثلاث، قول ابي الدحداح الصحابي رضي الله عنه يخاطب زوجته لما تصدق بحائط، بيني يعني تخرجي من الحائط وخالقي، الحائط اللي هو المزرعه، بيني من الحائط الحائط الاستاذ، بيني يعني تخرجي وخالقي الاستاذ، يقال بالا اذا فارق. فالبين هنا الرجل يبين من امراته وتبين امراته منه، اذا اما بينونة كبرى منطبقه ثلاث مخلوقات، وحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على نص ايه البقره، واما ان تبين منه بينونة صغرى. والبينونة الصغرى هي التي لا تحل بها المراه الا بعقد الجديد، اذا اخذ عليها عقدا جديدا حلتها، واما بالنسبه قبل العقد فلا يملك التجاره. هذا النوع من البينونه يقع للبينونه الصغرى اذا طلقها طلقه واحده قبل ان يدخل بها. فاذا طلقها طلقه واحده قبل الدخول فانها بائعه، ولو طلقها طلقتين قبل الدخول بائعه، بمعنى أن بمجرد طلاقه لها يحل للزوج الأجنبي، يحل لغيره ويجوز له أن ينكحها. وأما بالنسبة للبينونة الصغرى بعد الدخول فتقع بالخروج من العدة، وتقع أيضا بطلاق الصلح وطلاق القاضي والتفريق للعيوب إلى غير ذلك ما فيه تفصيل سبق غير بعض المسائل. فلو طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقها طلقة ثانية وتركها حتى خرجت من عدتها لمجرد خروجها من العدة لا تحل له إلا بعقد. فلما كانت عنده لكن بشرط أن يوجد عقد جديد صارت فاحشة فيها شبه مطلقة ثلاثة وفيها شبه من الرجحية. فيها شبه من الرجحية لم يحق له أن يتزوجها ولا يشترط زوجا أجنبيا، وفيها شبه من الأجنبية لأن هذا الأصل من المطلقة ثلاثة لا تحل إلا بعقد جديد. فحينئذ قالوا بينونة الصغرى، وأصل البين الفراق، فكل امرأة لا يحل لزوجها أن يرتجعها تعتبر بائنة لا يحل لزوجها. ثم تنقسم إلى بائنة بدون صغرى وهي المرأة التي لا تحل لزوجها إلا بعهد ومهر جديد، وبائنة بدون كبرى والتي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويحصل الوطن. هذا بالنسبة لقول جبال الجميع يعني أنها لا تحل له إلا بعهد جديد. والفرق أن إذا كانت الفاعل إذا من حقها أن يردها ولو لم ترضى ولو لم يأذن وليها، لا يشترط لمن طلق الطلقة الأولى أو الثانية أن يرضى أولياء المرأة برد هذه. فلو قالت ما أرضى الأرض تجبر ولو كرهت كما ذكر المصنف، لأن الله يقول وأولادهن أحق بردهن، فأعطى حق الزوج أن يرد الزوجة كما دام في عصمته في الطراء في مدة العدة، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديد كأنها أجنبية. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. قال رحمه الله: ومن طلق دون ما يملك. ومن طلق دون ما يملك، هذه المسألة تعتبر العلماء في مسألة الحدث. من طلق دون ما يملك يعني طلق الطلقة الأولى الذي يملك ثلاث طلقات، إذا قلت طلق دون ما يملك معناه طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثالثة. وإيش تقول من طلق فبقي له طلاق، من طلق وبقي له طلاق، دون ما يملك أو بقي له طلاق معنى واحد. فمن طلق دون ما يملك وخرجت المرأة من عدتها وتزوجها زوج غيره وطلقها للزوج الثاني وأرادت أن ترجع للأول، هل ترجع بثلاث تطليقات جديدة أو يبنى على ما قد سبق؟ هذه مسألة، هل النكاح الثاني يحكم أو لا يحكم؟ هل النكاح الثاني يحكم الطلاق النكاح الأول أو لا يحكم؟ فمن أهل العلم من قال لو تزوجت 100 زوجة وعادت لزوجها الأول رجعت العدد الأول، فلو طلقها قبل طلقة واحدة ورجعت إليه بقيت له طلقتان، سواء دخلوا بها أو لم يدخلوا بها، سواء حملت أنجبت لم تنجب، المهم أنه لا زال هناك عرقة للطلاقة الأول، لأن الله يقول الطلاق مرتان فإنساكم معروف فيهم بإحسان إلى أن قطع طلقها، وهذا لم يطلق الطلقة الثانية فبقي على الترتيب الأول في نص الآية. هذا مثلا جمهور العلماء وعلى سلم رحمه الله. القول الثاني أنه إذا طلق منه حتى إن الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم كلهم يقولون أن النكاح لا يحل بل يبقى على الطلاق الأول. وقال بعض السلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يحكى عن بعض أصحاب السلف من العبادلة قالوا انه اذا نكحها زوجا ثاني رجعت بثلاث تطليقات لزوجها الاول ان طلقها الثاني، ويرون ان النكاح الثاني يحدث النكاح الاول، والصحيح مدى الجمهور لظاهر القران، وهم قاسوا والحقوا بمن طلق ثلاثا فنكحت زوجا غيره، لانه بالاجماع لو طلقها ثلاثا وتزوجها زوجا غيره ودخل بها أنه بالإجماع يردها في ثلاث تطليقات. فهم يقيسون من طلق الطلقة الأولى وتزوج من بعده مما طلقها الثاني وتزوجها الأول يقيسون على من طلق ثلاثة ونكحها زوج غير. والصحيح أنه يعود بالعدد الأول. قبل الأزواج أو كثروا دخلوا أو لم يدخلوا فالنكاح الثاني لا يحل النكاح الأول. قال رحمه الله تعالى: فصل. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قول المصنف لكن لا قسم لها، هل في المبيت فقط أم يدخل فيها النفقة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فمراده القسم، وأما مسألة النفقة فالمطلقة الرجعية لها حقها في السكنى والقيام عليها، إن كانت من ولاة الحمل فإنه ينفق عليها حتى تضع حملها على التفصيل الذي تقدم في الإشارة إليه في الدروس الماضية في النفقات وحقوق الزوجات، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: تعلمون حفظكم الله أن هذه البلاد تتعرض في هذه الآونة الأخيرة إلى أذية وتشويش من أعداء الإسلام باسم حقوق الإنسان، فما هو دور الدعاة والخطباء وطلاب العلم ودورنا في مواجهة هذا الشخص والدفاع عن هذا البلد المبارك وولاة أمره حفظهم الله الذين نذروا أنفسهم لتطبيق الشريعة والالتزام بحدود الله حتى أصبحوا محل تقدير العلم؟ وفقكم الله لكل خير. هذا السؤال حقيقة سؤال مهم، وشكر الله السائل عنايته بهذا الأمر. حقيقة بلغنا وسمعنا جميعا ما يثير أعداء الإسلام ضد هذه البلاد بناء على تطبيقها للشريعة الإسلامية، وهذا أمر لا ينبغي السكوت عليه ولا ينبغي أن يمر على الدعاة والعلماء والأئمة والخطباء وطلاب العلم دون أن يكون هناك وقفة ترضي الله عز وجل. فهذه البلاد أنعم الله تعالى عليها بتحكيم الشريعة الإسلامية، وأنعم الله سبحانه وتعالى على ولاة أمرها، نسأل الله أن يثبتهم على الحق وأن يعينهم عليه وأن يثبت أداءهم وأن يصرف عنهم سوءهم. لا شك أنهم يحسدون على هذه النعمة، وحال أعداء الإسلام هذا الخير الذي تعيشه هذه الأمة وهذا الأمن وهذه الرحمة التي عاشت فيها الأمة بخير عظيم من الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا يشوشون ويردفون ويفيدون باسم حقوق الإسلام، والله إنه لشك الدفين على هذه الأمة وهذا التدخل الشاذ الذي لا يمكن أن يقبله أي إنسان مسلم في شؤون المسلمين، إلى درجة أن يدخلوا بيننا وبين شرع الله عز وجل، إلى درجة أن يدخلوا بيننا وبين دين الله عز وجل الذي رضينا به ورضينا به سبحانه ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يريدون أن يدخلوا بيننا وبين الله جل وعلا. يعني أصبح أعداء الإسلام منتهى الوقاحة والسفور إلى درجة أنهم يدخلوا بين المسلمين وبين الشريعة الأخرى، ولا شك أن هذا الحق وهذه الأذية والخير الساد الإسلام المسلمين ينبغي للأئمة والدعاة والخطباء لا يشكونها، ينبغي المعاملة مع هذه الأذية، لأنه بلغنا أن الأعداء يقولون لن نشهد ويقول اننا سندير هذه المساله المرضى تحت المرضى، والقضيه ليست قضيه حقوق الانسان، القضيه كيد لهذا الدين وكيد لهذه الامه المسلمه ونوع من الارجال ونوع من الاضعاف لهذه القوه. هذا اعداء الاسلام، هذه النعمه العظيمه، مئات الالوف والملايين يعيشون على هذه الارض، لا يمكن لأحد أن يحيد عن صراط الله عز وجل فيشتق إلا قطع كده، ولا يمكن إلا أقيم عليه حد، ولا يفعل أي حد في الجنة إلا أقيم عليه شرع الله عز وجل، فكذب أعداء الله عز وجل. وحيل بين الناس وبين حدود الله عز وجل، هذا الخير هذا الطمأنينة وهذا لا يريدون هذا، ليس هناك حقوق للإنسان يحلون عنها. هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الناس وبين دينهم بين المسلمين وإسلامهم. فإذا لابد من وقفة خاصة من أهل العلم ومن المنتسبين لهذه الدعوة والمنتسبين لهذا الدين أن يكون عندهم وقفة صادقة تدعو الناس إلى التراضي وإلى القناعة التامة بهذا الدين، لأن أعداء الإسلام أخوف ما يخافون من هذه الأمة تماسك بهذه الداخلية، ولا يفكرون في شيء مثل زعزعة الناس والدخول بينهم واختراق شعوبهم. فينبغي على الأئمة والخطباء من وجهة نظر في وجهة نظر أن يعتنوا إذا شوش أعداء الإسلام وحقوق الإسلام في تطبيق الشريعة والحدود، أن يعتنوا بالخطب الحادثة المركبة التي تبين الحدود ولو كانت خطبة عن خطبة، خطبة عن حد القصاص وآثار الحديدة على النفوس وما يثمر من الأمن للناس وأرواحهم وأنفسهم، وكذلك خطبة عن حد السرقة وما ذكر العلماء والأئمة، خطبة عن حد الزنا، خطبة عن الحدود حد الحرابة. الثمرات التي تجنيها الأمة الإسلامية من تطبيق شرع الله عز وجل من رضا الله سبحانه وتعالى وحدود الخيرات ودفع النقم والبلاء عن المؤمنين والمؤمنات، هذه الخطب التي يعتني فيها الخطيب الموفق بالرجوع إلى كتاب الله وكلام أئمة التفسير حول الحكم والأسرار المبنية على الحدود، يبين للناس الحدود حدا حدا حتى يصبح الناس في وعي كامل وقناعة كاملة بهذه الشريعة، لا نجد قناعة مبنية على العواطف. المثل اليوم أصبحت مسألة مواجهة، لا بد للأئمة والعلماء وطلاب العلم والمحاضرين أن يقوموا بدوره، وعلى رأس الدعوة شيء من حضراتنا تثقف الناس بتعيين الله، أصبحت المسألة اليوم مسألة مواجهة. فلابد أن يكون عند الناس قناعة مبنية على أساس أول الناس على فطرتهم مؤمنون بشرع الله وقابلون، لو تأتي إلى رجل في بلدية أو بادية تسأل عن شرع الله ما يقول الإنقاذ، لأن قضية عندهم سيقول لك الله أمر خلاص ولا يبحث عن حكمة ولا يسأل عن حكمة، يقول أبدا أمر الله الخير كله في أمر الله. لكن اليوم غزت الفضائح وغزت السموم ولو لبس الحق بالباطل، فلا بد من وعي. وهناك شباب بريء وأطفال صغار يسمعون وتحاك لهم المؤامرات تشويش عليهم لنزهة القتل من أمتهم ومن دينهم شريعتهم، هناك تشويش في هذه الأمور مع الأمة من داخلها حتى تنشأ أفراد تأثر بهذه الأفكار، ومن بعد فترة الأنباء أعداء الإسلام يقول إلى الغد لا يقول إلى اليوم. ولذلك لا بد أن نواجه هذا السيد الجارح والحق الدفيء وتلك المبين بقوة ترجع ولا يرجع من سلطان الحق، ولا ترجع من الكلمة الصالحة المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمبنية على السبيل والمحجة يقولها الموفق المسدد. لا بد من هذا، لا بد للأئمة أن يعتنوا بهذا خاصة ولا بينهم بيان حكم الشريعة والتحدث عن مثل هذه الحدود وآثارها الإيجابية وعواقبها الحميدة ونتوفر الحق. لا يسعنا السكوت لأن إغاظة الكافر مطلوبة، وأداء الإسلام إذا أصبحوا حتى وصلوا إلى درجة أن يأتوننا في عقر ذاتنا لكي ينظروا إلى حقوق الإنسان قبحهم الله على شاهد وجوههم منهم، فلينظروا إلى دولهم وما فيها من سفك الدماء الذريعة وانتهاك الأعراض وبيع النساء أسئلة في الحانات والخمارات، لا بحثوا عن هذا ولا فكروا فيه، إنما فكروا في البلاد الآن المطمئنة وفكروا في البلاد المسلمة المسددة الموفقة التي أصبحت مضربا لها. الحقائق لا تنكر، الشمس لا يمكن لأحد أن ينكر ضوءها، هذه حقيقة وشيء يشكر أن الإنصاف والحق أن يقال الحق أصب وتقل مدة الأطفال. هؤلاء يريدون، هؤلاء يريدون الخير الذي نعيشه وتعيش الأمة، وهذا ما يرون حتى إلى مواطن الحج الذي يأتي فيها الملايين هالف هذا الأمر هالف هذا الأمر من أمم مختلفة الأجناس مختلفة الأعراق مختلفة الدول كلها تأتي صافة بدين الله وشريعة الله فيكون شبكون باسم حقوق الإنسان أي حقوق الإنسان يمسهم بها إلا أفت وأعراق كلها في مشارك الأرض مغلبة محرك من أساس نساء ربك أي أطفال يذكر محرك لها سامنة كل هذا أبدا غير حميات الدعوة ليس الدعوة حقوق الإنسان هذا الذي يغير وهذا الذي ينبغي أن تنطلق لنا في حمية الدين لا حمية الجاهلية أن تكون عندنا غيرة على هذه الأمة وعلى هذه البلاد وعلى هذا الأب وعلى هذا الخير الذي نرفع فيه لأن هذا حق خليك أن ننكره ومن كفر نعمة الله بدله نعمة بدل الله بدل هذه النعمة فالله لا يبدل هذه النعمة فالواجب أن السكوت على هذا والواجب أن نتواصل وينبغي علينا أن نقول كلمة مهمة أننا لا نجيب دعاوى ولا نجيب بخواء نريد كلاما سليما مصيبا مبنيا على حجة مقنعة الحمد لله الحجة عندنا لأن الله يقول قلت لله الحجة البالغة وإذا نطق كتاب الله بأمر فهو الأمر الذي يمكن أن يرد والله يحكم لا معقب لحكمه وشريعة فالله حكم ولا يستطيع ابن النصرانية أو اليهودية أن يأتي بأقل حكم الله جل وعلا أو الكافر أن يأتي بأقل حكم الله جل وعلا أبدا ولا نرضى بهذا لكن لا نرضى بهذا حينما نتعقل في معالجة هذا الداء وبكر واستقصاص عشان هذا الشر فحينما يسمع أعداء الإسلام أن هذه الأمة لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها ولا يتقبل من داخلها أن يحرق أحد صفوفها وذلك ينبغي توعية الشباب وتوعية الأحجام والصغار ولذلك هناك واجب على الأئمة والخطبة والأقلام التي تخاطب الناس في وسائل الإعلام والتوجيه المسموع والمرء أن يقوم بكلمة وأن يوجه الناس لأن نخشى أن تبت هذه السموم فتجد من يتلقاه إن كان لله الحمد نحن على قناعة أن الأمة يعني على ثقة في دينها وأن أعداء الإسلام أحقر من أن يدخلوا بين المسلمين وبين ربهم ولكن لا يتبع على هذا وإنني والله أقولها من قلبي والله يشهد أنني ما أقولها إرضاء لأحد ولا إرضاء لله شكر الله لولاة الأمر في هذا البلد تفاصل على الحق ولقد سمعت في أذني ما صرح من وزير داخليا من كلام يثق للصدر ويثق النفس من كشف حوار الأعداء وبيان خيرهم وأنهم لا يريدون إلا الحث على هذه الأمة وعلى دينها وقال لي يقولها صريحة أنهم أعداء الإسلام حتى يستطيع الإنسان أن يقف منه من موقف صحيح أما أن يأتي تحت كتاب حقوق الإنسان من أجل أن يعلموا ديننا ويشددوا كلمتنا فهذا أمر يخجل الصدر لأن كل من نصر هذا الدين ننصره ونحبه هذا دأبنا ونواجدناه نسأل الله عز وجل أن تكون الله بنصرته بالحق نسأل الله أن يثبتهم عليه وأن يعينهم عليه وأن يثبت أداءهم فيه وأن يجعلهم حماة في هذا الدين ورعاة بالحق ولا شك أنهم موفقون ما داموا يقولون لذلك ويحمونه ولا شك أن المنصور تسمح لهم من منصور رسول بهذه النصر يعني. لكنهم أعود أن يكونون إلى نصر الله عز وجل إنما نقول هذا هناك واجب وهناك مسؤولية وهناك فرض محدد على أي مليار دين إسلامي وكلنا والحمد لله في هذا البلد مؤمن بهذا الإسلام ليس عندنا تيارات دينية وكافرة ولكن نقول إن كل شيء ينصر هذا الدين ينبغي أن يوقف معه الوقت الذي يرضي الله عز وجل والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يقع هنا موطئا المجاهدين في سبيل أن الله وقفوا موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا أكتب لهم والجهاد كما يكون بالسلال يكون باللسان ويكون بالحجة والبيان فالذي يتكلم بحجة ويتكلم بكلام قوي ومبني على حجة فقد نصر الدين ومن تكلم كلاما في وجه أعداء الله عز وجل لرد البهات وضلالات فقد جاهد في سبيل لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون جاء كعب بن مالك رضي الله عنه وحسان بن ثابت وذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد علمت ما نزل في الشعراء فقال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب من قلبهم. فبين الله عز وجل ان الشعراء الذين ينصرون الحق انهم يستثنون من هذه الروايه. فكل من نصر الحق ووقف على الحق فلينبغي على كل مسلم يخاف الله ويتوب، وكل عالم وكل طالب علم وكل من رزقه الله هدايه ان يغار على هذا الدين، والا يرضى لاحد كائنا من كان ان يمس حرمته او يمس مكانته. نسال الله بعزته التي لا ترى وقدرته على خلقه. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تشغل اعداء الاسلام والمسلمين عن هذا البلد الاسلامي، ونسالك بعزتك وقدرتك على خلقه ان تشغلهم عن المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل باسهم بينهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم احرس السنتهم وشتت امرهم وضيق صدرهم، اللهم اجعل امرهم الى سفاه وعاقبتهم الى وفاه يا ذا العزه والجلال، وصلى الله وسلم وبارك على بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم على ما قلتم. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل النية معتبرة في الرجعة؟ فمن طلق زوجته ثم سافر ونوى ارتجاعها وهو في سفره ولكن لم يرجع من سفره إلا بعد انتهاء العدة، فما حكم في ذلك؟ من نوى ارتجاع زوجته لم يتكلم ولم يعمل فإنه لا تصح رجعته على صح قول العلماء وعدم الجمهور. عند المالكية أن النية تدخل فيها الرجعة على تصريح عندهم وتفريق في ضوابط المقام، لكن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن النية وحدها لا تكفي، وأنه لا بد من قول أو فعل. فلو أنه نوى قرار قلبه قبل خروجها من عدتها ثم خرج من عدتها فهي أجنبية وليست بزوجة له، لأن حديث النفس لا عبرة به، ما من يصحبه قول وفعل دام عليه. والله تعالى أجابكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، كنت ماشيا في الطريق وفجأة جاءت طارت حمامة واصطدمت بسيارتي وماتت من حينها، فما الحكم في ذلك؟ حيث الأصل قتل الصيد الذي هو الحمام إن كان الإنسان محرما ويقود السيارة قد تقدم معنا في قتل الصيد أنه يسوي فيه الخطأ والعمد، والحمامة فيها شاذ وقضاء الصحابة رضوان الله عليه، تجد فيها شاذ وقضاء الصحابة. إذا كنت مسافر محرم بالحج أو العمرة ثم صدمت حمامة أو جهزتها وقتلتها فإن عليك ضمانها، عليك الضمان، ويكون هذا الضمان بشاب لقضاء الصحابة رضوان الله عليه في جزاء منها، تخرج الشاب أو عدها من الطعام أو عد الطعام من الصيام، هذا الأصل المقرر في كفارة قتل الصيد وجزاء الصيد. وأما إذا كان الدهر في حرم لا إحرام فيه، إذا أن تكون داخل مكة ودهست حمامة فقط الحمامة أيضا داخل الحرم فيه شاذ وهو قضاء الصحابة أيضا رضوان الله عليه، فقد قضت الحمامة شاذ في الحرم، وأن من قتل حمام الحرم وكل حمامة فيها شاذ. وأما إذا كان الدهر خارج الحرم والإحرام كذا أن تكون في غير مكة والمدينة وحصل الدهر في جدة والدهر في الطريق إلى مكة المدينة قبل الدخول في حرمه لا فحينئذ لا شيء عليه ولا ضلال في قتله في هذا، خاصة وأنك مخطئ. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول، هل ورد عند قراءة آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على عزيزي الموتى، هل ورد فيها ذكر بقوله بلى في صلاة الفريضة وجزاكم الله خيرا؟ في صلاة الفريضة لم يرد، إنما جاء في حديث الحديث أنه لما سمع قال سبحانك بلى، سبحانك بلى، لو سمع رجلا في قيام الليل يقول أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى قال سبحانك بلى. والسنة على ذلك إذا قرأتها خارج الصلاة أو سمعت رجلا يقرأها فاشهد أن الله قادر على أن يحييها الموتى سبحانه وهو على كل شيء قدير. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جل جلاله وتقدست أسماءه. وكذلك إذا صليت الليل أو صليت نافلة فقرأت هذه السورة أو في التراويح تقول سبحانك بلى، لكن في الفريضة لا، لأنه ما حفظ في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الليل والنهار مخطوبة ما حفظ عنه أنه وقف عند آية رحمة ولا آية عذاب ولا رد على آية. ولذلك يجب أن نفرق بتفريق السنة، فلو كانت سنة ما سكت عنها عليه الصلاة والسلام، وما كانت ثابتا عنه في الفرض ثبت في الفرض، وما كانت النفل فهو في النفل مفرق فيه فرق الشر، لأننا وجدنا الشريعة تخفف في النافلة ما لا تخففه في الفرض، فوجدنا النافلة تصح من القاعدة وهو قادر على القيام ولا يصح ذلك في الفرض، ووجدنا الإنسان يصلي على دابته في السفر النافلة ولا يصلي عليها الفريضة، ويصلي على دابته حينما توجهت به في السفر إلى غير القبلة ومع ذلك لا يصح الفريضة. ففرقت الشريعة بين الفرض والنفل، وفي الفرض المنهية ليست في النفل، ففرقنا لتفريق الشرع. فما ورد أن قال عليه الصلاة والسلام قال زيد رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا أصل من ما نتكلم، فلما جاء الكلام في نافلة ولم يجد في فرض بقي الفرض على الأصل، وهذا ما يسمونه تخصيص العموم، خصت النافلة وبقي العام على أصل. ما نقول أن الأصل من النافلة والفرض على حد سواء، لأن الشريعة ما قالت لهم على حد سواء، جعلت النافلة تخصيصا ليس للفرض، وبناء على ذلك نقول ما ورد بعمومه يبقى على عمومه، وما ورد بخصوصه يخص الحكم به، والله تعالى. أسابكم فضيلة الشيخ في مسألة رمي الجمار، هل يجوز للموكل أن يخرج من منى قبل رمي وكيله؟ رمي الجمار إذا كان بالوكالة، طبعا أول شيء يشترط لصحة التوكيل في رمي الجمار أن يكون الأصيل عاجزا عن الرجل، إما عاجزا حقيقة أو عاجزا شكرا، عاجز حقيقة للمشهود لا يستطيع أن يرمي، وعاجز حكما من الشخص الذي يخشى منه ضرر أو يخشى أن يموت، مثل المريض في السكر في القلب وكبير السن من الشيخ الفطنة الذي يغلب على الظن أنه لو دخل في امتحان الجمرة لمات، فهذا عاجز حكما، وإن كان قادر على الرحم حقيقة لو رمى يرمي، لكنه لا يستطيع الامتحان فهو في حكم العاجز الذي لا يستطيع أن يرمي. كذلك العاجز حكما من المرأة الحامل التي يغلب على ظنها لو دخلت أسلم أو ضربت على بطنها ربما قتلت، فهؤلاء يرخص له. ومثل الصبيان الذين لا يعلمون الظن وما يصلي من الرجل، فهؤلاء كلهم وجاء في حديث أنس في ابن ماجه وغيره أنهم رموا على الصبيان في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حقق الشرط الأول أنه عاجز، الشرط الثاني أن يكون الوكيل الذي توكله بالرمي حاجة في ذلك العام، ما توكل الذي لم يحج، نزل من الخطأ أن بعض الزائر منا يتوكل على بعض الزائر، وهذا خطأ، ما يصح الرمي إلا من حاجة، لأنه عبادة لا تصح إلا من الحاجة، والوكيل تابع لأجل أصيل، الحكم حكم الأصيل، كما أن هذا الرمي لا يصح إلا الأصيل واجب عليه، كذلك الوكيل لا يصح رمي إلا إذا كان محرما بحج في ذلك العام. ثالثا يشترط أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات الثلاث، ثم يرجع ويرمي عن من وكله، وقلنا الجمرات الثلاث لأنها نصف واحد، فيتم الرمي الذي أوجب الله عليه حتى يتم الثلاث، ثم يرجع ويرمي عن غيره بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجزم بهذا فقال حج عن نفسك ثم حج عن شؤونك. فإذا كان هذا في الكل فإن الجزء آخر حكم الكل، ليرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، ولا يصح مني أذمة الغير مع شر ذمته في حق نفسه. وقال بعض العلماء الأفضل أن يحضر الوكيل عند الجمرات، ثم أن يحضر الأصيل ثم يرمي الوكيل بمحضره. ولكن هذا يعني تيسر وفعل من باب يعني بعض أن السلف قال هذا ولكن لا بأس بتركه وليس بذلك لو أنه جلس الخيمة وجلس المرأة بالخيمة وانطلق وفيها ورمى لأنهم يقولون إذا رمى الجمرة الأولى فإن الموكل يدعو فائدة ظهوره أن هناك سنة مرتبطة به شخصيا فعجز عن الرمي وهو قادر على الدعاء وبعد ما يرمي وكيله يقوم هو بالدعاء نفسه ويحقق هذه السنة تأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شهد ورمى فإن عجز عن الشيء سنة الرمي بقي سنة الشهود والحضور فقال إن مقصود الشرع أن يكون في هذا الموضع إما بدأت ما ذكر من التعليل على كل حال ليس بلازم ولا واجب وإذا رمى وهو في خيمته رمى وكيله وهو في خيمته فالرمي صحيح ويجزي الله والخروج فضيلة الشيخ الله الكريم الخروج من منى الخروج من منى من ما ذكرنا هل الشرف أن يكون في منى أو يكون عند الجمرات طبعا ما لا يشترط بحيث أنه لو مثلا رمى عنه جمرة العقبة وأنا أطوف طواف الإصابة هذا نفسه في داخل منى ما في ذلك المرأة العاجزة عن الرمي توكلت عن رميها ثم بعد ذلك نزلت وطاف طواف الإصابة وتحللت قدر الرمي ثم تحللت المطاف هذا لا يشترط أن الرمي يكون بمنى وهكذا لو تعجل ورمى عنه وقيل ثم خرج منها فإنه يجزي ولا حرج عليه في ذلك والله تعالى أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم سائل يقول فضيلة الشيخ نجد العلماء ينبهون على ضرورية العمل بالعلم فما معنى هذا وما هو الطريق للحصول على العمل بالعلم وفقكم الله لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد العمل بالعلم درجة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة أحبها الله وأحب أهلها واصطفى لها خيرة خلقه بعد أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأحب الخلق إلى الله بعد الأنبياء والرسل العلماء العاملون وهم الصديقون الذين جعل الله مراتبهم في الجنة بعد مراتب الأنبياء جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين العمل بالعلم هو البركة العظيمة وهو من أصدق الشواهد وأظهر الدلائل على أن هذا العلم مبارك فالعبد الذي بورك له في علمه تظهر دلائل بركة علمه في جانبين عظيمين أولهما عمله بالعلم وحرصه على أن لا يدنس علمه بالمخالفة لله ورسوله حتى لا ينقذه الله عز وجل وإذا نقص الله عز وجل فلا حاله وعياذ بالله وثانيا أن يرزقه الله عز وجل نشر العلم ونفع الأمة والحرص على دلالتها على الخير ومحبة هذا النصر ومحبة هذا التوجيه ينشر العلم قائما وقاعدا مسافرا وحاضرا ينشره بين الصغير والكبير والجليل والحقير يحب أن الناس كلهم مثله وأن الناس أفضل منه في العلم فإذا رزق الله هذه خصلتين علما بعمل ودعوة وتعليما للمسلمين فقد أتم الله عليه الله وبارك له في العلم وهذا هو الذي يسأله ولي الله المؤمن حينما يقول الله إني أسألك علما نافعا ومن هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل جلاله من علم لا ينفع من أظهر الدلائل على عدم نفع العلم أن ينزع الله صاحبه من العمل ولذلك إذا نزع العمل من العلم أصبح صاحبه من الجاهلين ولذلك تجده يخلط خط عشواء وتجد العلماء الراسخين أئمة السلف والتابعين لهم بإحسان تجد علومهم منيرة وأقوالهم واضحة وحججهم بينة وألسنتهم ألسنة صدق لا تتلجلج من وضوح الحق وظهوره في صدورهم لأنهم أحبوا العلم من كل قلوبهم وعملوا به بأبدانهم أحبته أجنتهم قلوبهم أجنتهم وقالت به أبسنتهم ونطقت به أبسنتهم وعملت به جوارحهم وأركانهم فأسعدهم الله به في الدنيا والآخرة. فهذه هي سعادة العلم وهي لذة العلم وسلوة العلم وبركة العلم وخير العلم أن يرزق الإنسان العمل به، لأنه إذا علم رأت الناس عمله ورأت دلائل العلم في سمعه ودمه وقوله وعمله وظاهره وباطنه فصار إماما هاديا مهديا مهتديا في نفسه هاديا لغيره. وجمع الله هذه المنزلة لخيرة عباده فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا الأساس والقاعدة التي عليها سعادة الدنيا والنجاة والخسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاهتدوا في أنفسهم أولا ثم هدوا غيرهم. ولن يهتدي الإنسان في نفسه حتى يعمل بالعلم. وإذا أراد الله عز وجل أن يبارك بطالب العلم لعلمه فإنه يكون همه العمل بعد العلم. أول ما يحدث في العلم الإخلاص، ثم بعد ذلك يحمل هم الجد والاجتهاد في التحصيل وطلبه، ثم إذا رزقه الله بالإخلاص والجد والاجتهاد في تحصيله وطلبه حمل هم العمل بما علم. فإذا وفق للعمل بما علم حمل هم القبول من الله جل وعلا. فإذا وفق لدلائل القبول وظهرت ما أراد القبول بحب الله سبحانه وتعالى له ووضع المحبة في الخلق وانتشر عنده وانتفع به الناس ازداد ذلة وانتصارا لربه، فلم يشعر بنفسه حتى يجعله ربه هاديا مهديا، فينشر العلم بين الناس ويوطئ كنفه للناس ويخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين حتى ينتفع الناس به. العمل بالعلم المراد به فعل ما أوجب الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل مما علم من نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وتعلمتم أئمة يهدون بأمرنا، فجعل الهداية بالعلم يهدون بأمرنا. فلا هداية إلا بعلم، ولا يمكن أن يكون العلم صحيحا إلا إذا كان معه العمل. قالوا في الحكمة: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا اقتحم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا اقتحم. فأي سنة تتعلمها تحت على طريقك. سمعت رحمك الله أن الله يحب الصلاة والمصلين، فمن علمك من أملك بعلمك حينما علمت أن أفضل ما تكون الصلاة تذكر إليها فتكون أكثر الناس إلى المسجد. إن استطعت أن لا يؤذن للفريضة إلا وأنت في المسجد فقد علمت بما علمت. وإن استطعت إذا دخلت المسجد فصليت ألا تجلس صامتا لأنك تعلم فضل الذكر، فتجلس ما بين تلاوة القرآن وتسبيح وذكر الله واستغفار واتصال لله عز وجل حتى تصلي والملائكة تصلي عليك، فقد علمت بما علمت. علمت بما علمت لأنك علمت فضل هذه الأمور فعلمت بها. فإذا صليت رحمك الله ووسعك أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة، وسمعت ما ورد من السنة في فضل ذلك جلست وراضى واحتسبت الأجر عند الله عز وجل، خاصة إذا كنت من طلاب العلم ومن القدوة تحرص على أن تكون إماما لغيرك حرص على ذلك، فقد علمت عملت بما علمت. فإذا صليت وأتيت الصلاة على أكمل وجوهها وجاءت النوافل والفرائض ونوافلها ورواتبها حرصت على الأكمل والأزكى، فانتقلت من السنة الراتبة والوتر إلى إحياء الليل وقيام الليل، فحرصت على قيام الليل فلا تمر عليك ليلة إلا قمتها، ما لم تكن مسافرا أو عندك عذر. ثم إذا وفقت الله إلى قيام الليل حرصت على الإكثار من النوافل في النهار، وعلمت فضل الوضوء وفضل الصلاة بعد الوضوء، فصرت لا تجلس حتى تتوضأ ولا تتوضأ حتى تصلي ركعتين، فبورك لك في علمك بالصلاة وفضائلها. تنتقل بعد ذلك إلى فضائل الصدقات، علمت أن الله يحب المتصدقين وأن الصدقة صدق بالإيمان وتصديق بما ورد من الرحمن مما يكون من فضائل الصدقة في الدين والدنيا والآخرة والمراتب الأولى في الإيمان. فسخت يده فأنفقت يمينه فأصبحت الدنيا في يدك لا في قلبك، وأصبحت لا تبالي بما تنفق، وأحب ما يكون عندك أن تلتزم مرضات الله. فإذا علمت أن الله يحب منك الصدقة الخفية انتقلت إلى الصدقات الخفية، بعد أن كنت تصدق أمام الناس علمت أن الأفضل أن تخفيها، أن تبدو الصدقات بإذن الله وأن تخفوها وتخفوها الفقراء وهو خير، فالأفضل والأكمل أن تخفيها، فتخفيها تنتقل إلى مرحلة الإخفاء، فتصبح تتصدق، كنت تصدق بالنهار وتصدق بالليل، كنت تصدق مع الناس الذي تحمل الصدقة الوحيدة، من بعد الصدقات انتقلت إلى درجة الإيثار، فكنت تتصدق بالفضل، فجاءك أخوك في كربة أو دين أو نكبة وعندك مال، فستعرف أن الله يبتغي، وخرجت من نفسي ورأيت مكروبا منكوبا يقول لك لله وليس في جيبك إلا ريال أو ريالين أو عشرة أو عشرين وشئت أن يكون حاجة له، فعلمت معنى لله أي أعطني وثوابك على الله، تعلم معنى هذه. ولذلك كان بعض الشيخ رحمه الله عليه ينزعج إذا قيل له في سبيل الله ما يمكن أبدا يبرح حتى يوفي، يقول لأنه قال لله وفي سبيل الله ولا يمكن أبرح حتى يوفي، لأنه يعلم ما معنى هذا الكلام. هذه فائدة العلم، أن يعمل الإنسان مع علم، أن يعلم كيف يعامل الله سبحانه، ثم تنتقل من مراد إلى مراد حتى يجعلك الله عز وجل من البلداء العالم. يبتدئ طالب العلم أول خطوة يخطوها من اليوم تفكر أنك لا تتعلم شيء إلا على سبيل، ولا تسمع السنة إلا على سبيل، قال تعلم في الحديث ولو مرة تكون من أهلي، فلا تسمع شيء حتى إن بعض الحديث كإمام البخاري وغيره كان إذا قرأوا أحاديث الصدقات جمعوا ما عندهم فتصدقوا بها، لا يحبون أن يمر عليهم أمر من أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مدن أو طلب أو رغبة أو رجاء إلا حرصوا على تطبيقه وأمله، وعندها ينشرح صدره ويثبت على الخير قدمه. وإذا ولذلك تجد بعض طلاب العلم ما يطلب العلم شهرا أو شهرين إلا وجد نفحات العلم وبركات العلم في صدره وفي قلبه وقاله، تجد فعلا أن العلم تسرع عليه. وتجد بعض طلاب العلم صلى الله عليه وسلم هذه إذا دخل في طلب العلم إذا به يحفظ الصغير والكبير وإذا به أقصى الناس قلبه وأصرفهم عن الله عز وجل، وتجد يمر على المواقف التي تهز عاده على المسلمين ولا يتحرك فيه ساكن صلى الله عليه، لأنه إذا طبع على القلب أو فقد الله صاحبه فلا يسمع الحال. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيدنا بهذا، على كل موفق سعيد أن يحرص على أن يكون بينه وبين الله صدق، وأفضل ما يكون الأمل بالعلم إذا كان بينك وبين الله عز وجل، أفضل ما يكون وأكثر ما يكون علمك بعلمك بعلمك حينما يكون بينك وبين الله في أسرار خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. تجلس مع الناس وتعاشر طلابك وإخوانك ونفسك كواحد منهم، تسافر معهم تجلس معهم لا يشعرون بقيامك في بيت ولا بطاعات ولا بنفقات ولا بأمورك الخفية، لأنك تخاف منك وتخاف الناس. فإذا غدوت بربك علم الله ما بينك وبين الشرك وهو الخوف والصالح والخشية الخفية، فعندها يزودك الله من ضوء الصالحين ويفتح عليك حتى تبلغ درجات العلماء العاملين. هذه مرحلة، ثم إذا أراد أن يتم عليك النعمة أوصلك إلى درجة لا تبالي بما أظهرت وأخفيت من عملك، فتصبح عندك السر والعلانية سواء، بحيث انك لو اظهرت العمل ما تبالي بالناس، لو تجلس في محاضرة في مسجد تخطب خطوة امامك 10,000 كأنك والله جالس بحثك. هذه كلها مرات للمخلصين والأئمة المهتدين، ولذلك كانوا عند السر يضربون المثل بأروع الأمثلة في المعامل مع الله عز وجل. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى ووجهه الكريم أن يجعلنا علماء عالمين أئمة مهديين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.